السلام عليكم. اليوم عاد بناء على طلبكم جبت لكم قصة ثانية للقاضي اللي ذكرنا أحد القصص من كتاب مذكراته في القصة الماضية، القاضي المصري وعلى فكرة اسمه بهاء الدين أبو شقة. عنده كتاب جميل لكن كتاب قانوني، ما هو كتاب للقصص، مو تروح تشتريه وتقول أبو طلال كان يسوق لو وهقنا. لا، أنا اللي عجبتني هالقصتين، قصة اللي أمس والقصة هذه. لكن هالقصة هذه صراحة شيبتني، وأنا ما ألومه، الرجل كان يلطم وهو يقول القصة. اسمع السالفة. طبعا بداية القصة كاتب يعني قبل 25 سنة لما كنت وكيل نيابة. يعني أنا أتخيل كذي، يعني إذا عايش الله يعطيه الصحة والعافية، وإذا ميت الله يرحمه. الرجل مبين كبير في العمر. يقول قبل 25 سنة تقريبا لما كان وكيل نيابة، يقول كنت في زيارة لمكتب أحد زملائي وكيل نيابة كذلك، وكان عنده قضية. فيقول كنت قاعد جنبه أنتظره بس يخلص من كتابة التقرير. شنو القضية؟ القضية الله يسلمكم، اعثروا على جثة سيدة عمرها بالثلاثين، متوفية في شقتها، واحد داخل عليها الشقة وطاعنها في سكين في صدرها، وآخر طعنة كانت في القلب، وتارك الشقة وهارب. كانت موجودة طبعا في القاهرة، اعتقد قال في الجيزة مقابل حديقة تكرمون الحيوان، ما ادري اذا هي موجودة الى الان ام لا. المهم يقول انا قاعد جنب زميلي، فزميلي قاعد يقرأ القضية وكذا ويشرح لي. يقول لي احنا اول شيء استدعينا منه الزوج كمشتبه فيه، ما عندهم عيال. يقول ليش اشتبهت أنا في الزوج؟ لأن الشخص اللي دخل عليها في الشقة ما سرق منها أي شيء، لقينا ذهبها وفلوسها موجودة داخل غرفة النوم. فالشخص هذا اللي دخل إلى شقة هالمرة هذه وقتلها ما كان نيته السرقة، كان يبي يتخلص منها. والبنت حسب ما يعني أفادوا أسرتها وكذا إنها ما عندها عداوات ومستقرة مع زوجها وما عندهم عيال. يقول أنا ما عندي مشتبه غير الزوج، استدعيت الزوج. الزوج طلع مدير في مصنع. قلت له يعني أكيد أنت لك علاقة في مقتل زوجتك. لا يا باشا حرم عليك وكذا، وأنا بحبها وأنا كذا. يقول أنا في البداية يعني هو إلى الآن مشتبه، فأنا ما أقدر أجزم أن له علاقة إلى أن تتضح الأدلة وكذا. قلنا لا ما في مشكلة، لكن أنت محجوز على ذمة التحقيق إلى أن يصدر تقرير الطب الشرعي. اللي جو وشالوا الجثة وشالوا أداة القتل اللي هي السكين اللي كانت موجودة على جسد الضحية، يبي يرفعون البصمات. يقول التقرير أثبت أن السكين ما عليها أي بصمة، يعني الشخص اللي قتلها كان لابس جلافز أو أنه مسح البصمات اللي عليها. هني إحنا اضطرينا أن نرجع مرة ثانية للمشتبه فيه الزوج. استدعيته، تعال أنت وين كنت من الساعة تقريبا 12:00 ظهرا إلى الساعة 3:00 عصرا؟ قال أنا يا باشا مدير في مصنع، والمصنع هذا مستحيل أحد يدخل أو يخرج منه إلا يكتب يعني اللي هو الإمضاء الدخول والخروج، وفي مسؤول كذلك على البوابة، والمصنع عنده إجراءات مشددة، وهذا مدير من أحد المدراء في المصنع. قال تمام، يعني هذا أكبر دليل إذا كان صحيح أنك بريء. قال إيه نعم. راحوا اليوم الثاني وطلعوا على كشوفات الدخول والخروج، ولا فعلا الرجل مداوم من الساعة 8 الصبح وطالع الساعة 1:30. ارجعوا له مرة ثانية قالوا له تعال نهاية الدوام عندكم الساعة 2:00، انت ليش طلعت الساعة 1:30؟ قال اصلي يا باشا اتصلت علي وانا موجود في المصنع وقالت لي انها دخلت الشقة ولقيت المدام مقتولة، لذلك انا طلعت ووصلت الى الموقع واكتشفت اللي صار معها. يقول خلاص الرجل يعني كلامه صحيح، وقت الواقعة كان موجود في العمل. يقول هني خلاص احنا تأكدنا ان الرجل بريء، وخصوصا ان ما في شيء يدينا وعنده دليل براءته. هني تأكدنا ان الرجل بريء واخذت صورة من كشف الدخول والخروج للمصنع. المهم يسأله حين منه اللي يقول القصة هذا القاضي المتقاعد، يقول له يعني شنو استقريتوا على التقرير تقرير النيابة؟ قال استقرينا بعدم توجيه تهمة الادعاء على المتهم هذا أو المشتبه فيه لعدم وجود أدلة. قال أوكي. يقول تو كان يبي يكتب القرار، قرار عدم توجيه تهمة له والإفراج عنه، دخل علينا أحد كبار القضاة كان في زيارة للمركز العمل، فيقول إحنا يعني تقديرا لا قمنا وسلمنا عليه وقعدنا وياه وكذا. يقول أنا انصرفت وكذلك زميلي انصرف لأنه كان أصلا القاضي هذا جاي زاير رئيس النيابة. قال خلاص أنا بكرة أكمل التقرير اللي هو زميله. يقول أنا نسيت الموضوع. بعد يومين ويتصلون عليه الدوام، تعال نبيك تمسك الملف اللي ماسكه زميلك لأن زميلك أمس بالليل صارت فيه نزلة معوية ودخل المستشفى وما أدري شنو قصته، فنبيك تسكر الملف اللي كان ماسكه لأن الرجل إلى الآن ما أفرج عن المشتبه فيه اللي هو الزوج مدير المصنع. يقول أنا بالفعل رحت اليوم الثاني وأخذت الملف اللي كان يشتغل عليه زميلي واللي ما أنهاه، المفروض كان يكتب إنه خلاص عدم توجيه التهمة والإفراج عنه. يقول فقبل يعني أكتب التقرير في إجراءات معينة اللي هو التأكيد على أدلة براءته، من بينها شنو اللي هو كشف دخول والخروج داخل المصنع اللي أثبت براءة المدير. يقول لما جيت أرفقه مع القضية لكن تفاجأت أن زميلي ما تأكد منه، بمعنى أن هذا الكشف مال الدخول والخروج للمصنع توقيع يدوي لكن إحنا ما تأكدنا هل هو فعلا اللي وقع ولا لا. فيقول أنا كإجراء روتيني عندنا لازم أحيله حق إدارة الأبحاث والتزييف يتأكدون فقط ان هذا فعلا توقيع المدير علشان نقفل القضية. يقول جيت ابي احيل الموضوع للابحاث، قال لي رئيس النيابة قال لي ليش يعني ليش تطول الموضوع، خلاص زميلك بحث في الموضوع وخلصنا يعني، واحنا قلنا له خلاص يعني قفل الموضوع واطلق صراح الرجل. قال ما يخالف لكن انا حين راح اوقع على هالكشف وانا راح اطلق صراحة لكن في خطأ بالاجراء، المفروض أنه بس تؤكد إدارة الأبحاث والتزييف أن هذا هو نفسه توقيع المدير. قال له رئيس النيابة خلاص كيفك يعني ما يضر يقعد يومين ثلاثة بعد بالنظارة المخفر أو السجن المخفر ما في مشكلة لين نتأكد على كلامك. قال أوكي. يقول فعلا أنا أرسلت حق إدارة الأدلة الجنائية اللي هي الأبحاث والتزييف، قلت لهم يبقى بس تأكدوا لي اطلبوه اليوم الثاني اللي هو المتهم وخلوه يوقع. الصدمة في الموضوع شنو؟ أن التوقيع على كشف الدخول والخروج غير مطابق لتوقيع المدير. يقول أنا انصدمت واستدعي المتهم مرة ثانية، تعال انت شلون تقول ان انت اللي كنت موقع وكذا؟ قال اي نعم يا باشا والله العظيم. راحوا استدعوا مدير اللي هو المسؤول على الكشوفات اللي حضر الموظفين لما يدخلون ويطلعون، تعال هذا توقيع منه. قال هذا توقيع المدير. قالوا لا انت كذاب، انت اكيد شريك معاه في الجريمة اللي ارتكبها اللي هي جريمة القتل، قتل زوجته. لما سمع المسؤول ان السالفة فيها جريمة قتل قال لا لا يا باشا انا حاعترف بكل حاجة. تكلم قال هو اللي طلب مني اني اوقع مكانه في الدخول والخروج وعطاني مبلغ من المال. قالوا بس يعني الحبيب متورط، وليش سوى الحركة هذه؟ أكيد لأن ارتكب الجريمة. يوم واجهوا المتهم ولا مصر أنه بريء، والله يا باشا أنا مظلوم، والله يا باشا أنا مظلوم. يقول قلنا خلاص لحظة شوي، أنت الحين شلون عرفت أن زوجتك مقتولة وأنت في الدوام؟ قال الخادمة. قالوا حلو نستدعي الخادمة، يبقى نقطع الشك باليقين، جيبوا الخادمة. تعالي. جت الخادمة قالوا لها اتصلتي في معزبك اللي هو مدير المصنع، اتصلتي عليه في المصنع وقلتي له أن زوجتك مقتولة؟ قالت لا ما حصلش. أكيد؟ قالت أكيد أنا ما اتصلت عليه. خلاص انكشف الحبيب. لكن المصيبة اللي يقول هذا القاضي، يقول المصيبة أنه إلى الآن يدعي أنه بريء ويبكي قدام الناس وحالته حالة. يقول لكن هالكلام هذا ما يمشي علينا. يقول أنا على طول أحلت القضية إلى المحكمة وطالبت بإيقاع أقصى العقوبة عليه. يقول بالفعل المحكمة أصدرت عليه حكم المؤبد بالأعمال الشاقة وراح للسجن. يقول أنا قفلت القضية حتى أن رئيس النيابة يقول لي ما شاء الله عليك شلون انتبهت. قلت له طال عمرك أنا يعني لأني التزمت بالقانون، لو أني كنت ممشي الأمور كان ما كشفناه أصلا. هو الموضوع ما هو موضوع ذكاء، هو موضوع التزام بالإجراءات. يعني من حسن حظك إذا كنت أنت مظلوم في أي قضية أنك تطيح في ضابط مباحث أو وكيل نيابة يتبع جميع الإجراءات وما يستعجل في إصدار الحكم، ممكن أن يطلعك بريء إذا أنت فعلا بريء، ما يشيسك على طول يعني يحل الملف وخلاص لا. وهذا الشيء اللي احنا نأكد عليه، أن رجل التحقيقات سواء المباحث أو النيابة هم بشر، لكن شلون يبتعد عن الوقوع في الأخطاء لما يلتزم بالإجراءات القانونية؟ ما لكم بالطويلة. يقول بعد 7 سنوات انقلوني من إدارة النيابة اللي كانت في القاهرة ورحت حق بني سويف، اعتقد بني سويف في الصعيد. يقول واستمريت هناك لمدة 3 سنوات. الحين القضية كم صار لها؟ صار لها 10 سنوات والرجال مسجون مؤبد، مضى من هالحكم هذا 10 سنوات. يقول وتفاجأ بالصحافة والتلفزيون والعالم ذاك اليوم انقلبت علي. شو السالفة؟ ولا مدير المصنع بريء، لا وأفرجوا عنه، والرجال قاموا يأخذون الجرايد والتلفزيونات وقام يطلع وأنا بريء وعمري كله راح هدر في السجن، حسبنا الله ونعم الوكيل، مين اللي عوضني؟ أنا تبهدلت، أنا ترفدت من وظيفتي، أنا عمري راح. أنا والناس قامت تتكلم حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا وكيل النيابة. شو السالفة؟ ولا الرجل كان بريء؟ شلون بريء؟ قالوا يبقى القاتل الحقيقي أصلا اعترف. وسجل اعترافاته. الله أكبر. يقول أنا هني انحطيت في موقف لا أحسد عليه، حسبي الله عليك. كده كده ترمي الراجل في السجن. يقول كان أسوأ لحظات حياتي في العمل، الكل كان ينظر لي نظرة الظالم، وإن أنت شلون تسوي بالرجال كذي، حرام عليك. مالكم بالطويلة. يقول قعدنا أكثر من أسبوعين والناس تتكلم في الصحف وفي التلفزيونات، كل شوي طالع مذيع وماخذه معاه في مقابلة، وهذا يبكي والعالم التعاطف والناس تسبني. المهم الحين لازم نفتح القضية من جديد، ويستدعوني من بني سويف، تعال يا حبيبي انت، انت قبل 10 سنوات ماسك القضية وأثبت أن هذا الرجل قاتل والرجال طلع بريء. قالهم فهموني شلون طلع بريء. قالوا له يبا هذا لما كان مسجون انسجن معاه شخص، الشخص هذا قال له أنا بصراحة أبي أعترف لك. قال له تعترف لي بشنو؟ يعترف حق مدير المصنع. قال له مش أنت اللي مسجون على قتلك لزوجتك، زوجتك فلان الفلاني؟ قال صح والله أنا بريء. قال أنا عارف أن أنت بريء، وأنا عاوز أبري ذمتي وأعترف بالحقيقة. قال إيه الحقيقة؟ قال أنا اللي قتلتها، أنا كنت على علاقة مع امراتك وكانت تصرف علي، وهي كان عندها فلوس، وأنا صراحة يعني بعد ما استمريت معاها فترة طويلة وخذيت منها مبالغ كبيرة قررت أني أنفصل عنها، لكن لما فكرت أني أنفصل عنها وهي عرفت بالموضوع قامت تهددني بالفضيحة، وقامت تهددني أنها تبلغ الناس وتشتكي علي وتفضحني وتبهدني عند مراتي. فأنا صراحة بعترف لك، أنا مش فارقة معاي دلوقتي، خلاص أنا كبرت وعاوز أتوب. المهم الرجال ما صدق، قال انت تتكلم قد؟ قال والله تكلم قد. قال له اكتب اعترافك في ورقة، وفعلا كتب له الاعتراف كامل بالورقة ووقع عليها، وقام هذا المدير وبلغ اللي هم رجال الامن اللي في السجن انه بيكلم قائد السجن، وحالوه الى القائد وعطوه الورقة ورفعوا كتاب الى النيابة العامة والى المحكمة، والمحكمة استدعت هذا اللي اعترف، وفعلا الرجل أكد أنه هو اللي قتل زوجة الرجال والرجال هذا بريء. هني المحكمة على طول سوت له نقض بالحكم وتم الإفراج عنه. لما تم الإفراج عنه وانتشرت قصته في مصر والناس كلها عرفت بالموضوع، الحين شنو موقفه صاحبنا وكيل النيابة؟ يقول أنا صراحة يعني كنت أتمنى أني مت قبل لا يحصل معي هذا، لأن هذا دمار لمستقبلي. صارت مصر كلها تعرفني بقصة وكيل النيابة الظالم. المهم استدعوني علشان أرد أفتح الملف من جديد، فاستدعيت الشخص اللي اعترف. المصيبة مهني، المصيبة أن هذا اعترف بعد 10 سنوات، يعني بعد انقضاء مدة اللي هو يسمونه يعني الاعتراف أو المضي على القضية أكثر من 10 سنوات تسقط بالتقادم. يقول خلاص هذا اعترافه أصلا ما نقدر أصلا نسجنه على الاعتراف هذا، معترف بعد 10 سنوات انتهت القضية، لكن اعترافه هذا برأ الرجل المسكين هذا اللي احنا سجناه. فاستدعيته أنا، قلت له أنت حين مسجون على شنو؟ قال على نصب واحتيال. وأنا صراحة لما دخلت وشفت الراجل وقعدت أيام وليالي وأنا أفكر، قلت خلاص أنا بعترف، الرجال ما له ذنب، مسجون وقاعد يتعذب كل يوم في السجن، كافي عليه خذ 10 سنوات ظلم. فأنا اعترفت بصراحة. قال أنت الحين مستعد أنك تعترف؟ قال نعم أنا مستعد، وفعلا كتب اعترافات وكذا، يعني وثقوا الأمور كلها. المهم يقول علشان أقفل القضية وارفع التقرير للمحكمة، لأن الرجل هذا اللي هو مدير السجن رافع علي أنا قضية كذلك، رافع علي قضية تعويض، يبي من المحكمة تعوضه على الخطأ وأنه سجن وأنه عمره راح في السجن. يقول الحين جيت أنا بسكر القضية وأنا كالعادة ملتزم في الإجراءات، أنا ما لي شغل عاد لما ألتزم في الإجراءات ويطلع هذا بريء وأنا متهمة بالقتل، هذا مو ذنبي، هذه هي الإجراءات القانونية. يقول لكن اتبعت كذلك نفس الإجراءات، أدقق على كل كلمة قال. فطلبت من القاتل اللي اعترف أني أخذ كل بياناته وقصته وشون قضية النصب اللي دخل عليها السجن وشلون التقى فيه، يعني خذيت كل أقواله، لكن في شيء ما دخل عقلي. يقول الصدمة وين؟ لما طلعت الكشف بسجل القضايا اللي عنده، ولا واحدة من القضايا أصلا مسجون فيها أيام ما قتلت فيه المرأة اللي هي زوجة مدير المصنع. يقول أنا صدمت، شلون يعني هذا كان مسجون أصلا لما قتلت المرأة، شلون يعترف أنه قاتل؟ يقول على طول استدعيته مرة ثانية، يا نصاب أنت أصلا كنت مسجون، شلون قتلتها؟ يقول ابتسم ومعلش يا باشا، أصلي أنا طول عمري بشتغل نصاب، يعني دي يعني لقمة عيشي. يا ابن الذين، شلون يعني؟ يقول أنا لما كنت مسجون وأنا أصلا متعود على النصب والاحتيال، فكنت أسمع قصته وهذا يشكي لي في السجن وكذا، واعترف لي أنه هو القاتل. وبعدين قال لما اعترف لي قال لي أنا في البداية كنت أنكر، لكن هم ما صدقونيش يعني، فانسجنت مؤبد. فأنا عرضت عليه خطة، قلت له شوف، لأني أنا خبرة في القانون وأدري أن بعد 10 سنوات لما يعترف الشخص المرتكب للجريمة أعتقد أنها يعني تفوت عليه مدة التقاضي، فبعد ما عرفت أن هذا أصلا عدى 10 سنوات قلت له بسيطة، أنا أعترف أني أنا اللي قتلت زوجتك وأنت تطلع بريء، وهم لما يأخذوا اعترافاتي راح يلقون أن القضية أصلا عدت 10 سنوات وأنا كده كده أصلا مسجون 3 سنوات على قضايا نصب واحتيال، يعني أوريدي الأمور أوكي، لكن مقابل مبلغ من المال. يقول فعلا مدير المصنع يعني كلم أحد من أصحابه يعني في إحدى الزيارات أنه يسلم أخويا مبلغ علشان ننفذ الخطة، وفعلا أنا قمت وكتبت اعتراف بأني قتلت زوجته وخذيت بياناتها وحكايتها من الأول علشان يعني تضبط الخطة. يخرب بيتك، قام وكني أبي يقول رحت استدعيت مرة ثانية مدير المصنع، وأيامها كان نجم يعني التلفزيونات والصحف أن المظلوم وكذا. يقول أول ما دخل علي وعينه قوية، يقول لي طالعني يعني بطرف عينه، قلت له تفضل استريح. يقول لما قعد قال لي مش قلت لك يا بريء أن أنا مظلوم؟ قال له بريء مين يا حبيبي؟ اللي اعترف بقتل زوجتك أصلا كان زميلك في السجن، وأنت اتفقت وياه أنه يعترف علشان أنت تطلع بريء، وأنتم عارفين القانون أن بعد 10 سنوات يعني تسقط القضية بالتقادم. يقول هني صدم، يقول أنا قلت له أن أصلا هذا نصاب محترف، ووقت وقوع الجريمة اللي توفت زوجتك أصلا كان مسجون، شلون مسجون هو اللي قتل زوجتك؟ المهم بعد ما حاصروه بكل الأدلة هذه خلاص الرجل وصل حدة كان يعترف. قال نعم أنا اللي قتلت زوجتي، حسبي الله ونعم الوكيل فيها، لا هي رحماني وهي حية ولا هي ميتة. قال له شوف حبيبي تعال تعال الحين أنا بعرف مدام اعترفت أنك أنت اللي قتلت زوجتك، لأن المرة اللي فاتت حكمنا عليك مؤبد وانت للحين ما اعترفت. مدام اعترفت الحين قول لي شنو سبب اللي دفعك انك تقتل زوجتك. قال انا اقول لك، هذه زوجتي تزوجتها وعمرها فوق 30 سنة، وكانت البنت دميمة، يعني ما هي جميلة ابدا، بشعة. عتقولون الحين ابو طلال اول مرة ابنية مو حلوة في قصصك. اي نعم هذه كانت دميمة على لسان القاضي السابق. قال زين وبعدين انت ليش تزوجتها اصلا بما انها دميمة ومش جميلة وتبي تخلص منها، ليش تزوجتها؟ قال انا اقول لك، انا اصلا كنت احب وحدة، يعني من بداية حياتنا وانا اعشقها وناوي اني اتزوجها، لكن أسرتها أجبروا أنها تزوج ابن عمها، وابن عمها هذا عنده خير من رب العالمين لأنه كان يشتغل في أحد دول الخليج. المهم أنا يعني دخلت في حالة نفسية وزعلان، وعاهدت نفسي أني ما أتزوج، وكبرت وحالتي المادية تعبانة، صحيح أني مدير مصنع لكن الراتب يعني يدوب يكفي. تعرفت على جارتنا اللي هذه اللي أنا تزوجتها، بشعة لكن غنية، صحيح إن فلوس وخير لكن كانت شخصيتها قوية، وكانت يعني من عائلة عندها يعني السلطة وعندهم يعني أهل مشاكل، فأنا تورطت بالزواج منها، لاني قادر أطلقها لأنها مديتني فلوس كتير وأنا صرفتهم، ولا أني قادر أتخلص منها. وفكرت في خطة للتخلص منها، طلبت من مسؤول الدخول والخروج في المصنع أنه يحضرني مقابل مبلغ من المال. قلت له أنا عندي شغل وهو ما يعرف أني أنا أبي أرتكب جريمة، وطلبت كذلك من الخادمة أنها في اليوم هذا ما تداوم لأني يعني عاوز أقعد براحتي في البيت أنا ومراتي. لما تأكدت أن الخادمة مش موجودة دخلت البيت وعلى طول سدت لها طعنات في صدرها، لكن علشان أتأكد أنها ماتت كانت آخر طعنة يعني في المكان اللي يكون فيه القلب، وتركت السكين بعد ما نظفتها وخليت باب الشقة مفتوح علشان الناس أو رجال الأمن لما يجون يعتقدون أن الموضوع يعني شخص مجهول دخل الشقة وهو اللي قام بالاعتداء عليه. قال له وكل النيابة زين ليش ما سرقت الذهب ولا الفلوس علشان احنا نعتقد ان الموضوع كانت عملية اقتحام وسرقة يعني. قال بصراحة ما جاء في بالي، لاني لما ارتكبت الجريمة وكانت هذه اول جريمة ارتكبها في حياتي واشوف دم وزوجتي كانت تصرخ، فانا خفت تركت الموقع وهربت. بعد يعني ما تذكرت إلا موضوع البصمات إني أمسح البصمة من السكين، لكن ما توقعت إنكم راح تفكرون أو تبحثون عن البيت شنو موجود فيه ولا لا. يقول هني انتهت القضية بعاتة للسجن، وكذلك يعني محاكمة اللي هو النصاب هذا، لأن أصلا هو يمضي 3 سنوات. يقول إحنا رفعنا عليه قضية كذلك اللي هي محاولة عرقلة سير تحقيقات النيابة ومن هالأمور. ويقول وهني أنا طلعت براءة. مالكم بالطويلة، القصة جميلة صراحة ومعقدة، وهذه نهاية سالفتنا. وفي أمان الله، مع السلامة.